إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في هذه الأربعين المباركة إلى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث من الأحاديث المهمة. قال أبو داود رحمه الله أن الفقه يدور على خمسة أحاديث فعدها وعد هذا الحديث منها، فهو حديث مهم من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه كما يقول أهل العلم ما لا يحصى من الأحكام. أما الصحابي فهو الأبحاث بعد ماشي معنا، حدش يجيب أبحاث الآن. أما الصحابي فاختلف في اسمه واسم أبيه على 18 قولا. يعني أبو هريرة ما اسمه؟ نقول أن العلماء اختلفوا في اسمه واسم أبيه على 18 قولا، كما تلاحظون أن النووي رحمه الله رجح اسمه واسم أبيه بعبد الرحمن ابن صخر، وكنيته أبو هريرة. ولماذا سمي بأبي هريرة؟ قيل لأنه كانت له هرة كان يلعب بها صغيرا ويحسن إليها كبيرا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة، وكان أيضا يقول له يا أبا هر كما سأبين. وقيل سمي بأبي هريرة لأنه يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت النار في هرة حينما حبستها، فسمي بذلك لأنه راوي هذا الحديث. ولكن الأشهر أنه كانت له هرة يحملها في جيبه. أسلم رضي الله عنه في سنة 7 من الهجرة، ومع ذلك مع تأخر إسلامه فهو أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ومع تأخر إسلامه فإنه راوي الإسلام، فقد روى ما يقرب من 5374 حديثا، وهذا كم ضخم جدا من الأحاديث التي يرويها الصحابة. وسيبين الآن أبو هريرة لماذا هذا الكم الكبير، في حين أن غيره كأبي بكر وعمر وغيره من الصحابة لم يحصل على هذا الكم الكثير من هذه الأحاديث النبوية. مات رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة سنة 57 وقيل سنة 59 في آخر خلافة معاوية، وله 78 سنة. أما عن قصة هذه الأحاديث المتكاثرة فروى مسلم في صحيحه عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. والله الموعد يعني سيحاسبني إن كنت كاذبا، وسيحاسب من أساء الظن بي. قال: والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل ليس أجرة عن الخدمة، ولكن يحصل على قوت يومه كيفما اتفق له من المباح. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، فالمهاجرون كانوا تجارا شغلتهم التجارة، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. يبقى إذن هذه معجزة نبوية، وفيها منقبة لأبي هريرة في صبره وتفرغه للعلم، وأنه لم يبحث عن الحرص والجمع والمنع في هذه الدنيا. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يحرص على ما يكفيه، وأن يكون غني النفس حتى يوفقه الله عز وجل لهذا العلم. ويقول أبي هريرة أيضا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري: أصابني جهد شديد، أي من الجوع، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله. يعني مر على عمر فقال له الآية الفلانية. قال: فدخل داره وفتحها علي، أي دخل عمر داره ثم قرأ الآية لأبي هريرة، ومضى عمر إلى بيته، ومضى أبو هريرة في طريقه. قال: فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، سقط رضي الله عنه من شدة الجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، ورحله أي إلى مسكنه وبيته، فأمر لي بعس من لبن، والعس هو القضح الكبير، قضح كبير، فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر. هذا نوع من أنواع الترخيم والتدليل في الخطاب. قال له: يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني فصارق القتح. القتح هو السهم الذي لا ريش له، يعني استوى بطنه، صار معتدلا بعدما كان فيه نوع من الهزال. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، أي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله، اسمع، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. وأبو هريرة رحمه الله حبه علامة من علامات الإيمان، يعني ما من مؤمن يسمع هذه الكنية لهذا الصحابي الجليل إلا استبشر وفرح قلبه محبة لهذا الصحابي. من وجد منكم ذلك فليستبشر، فإن هذا علامة على إيمانه، وأن من أبغض أبا هريرة فليعلم أن في قلبه نفاق والعياذ بالله. ففي الحديث الذي رواه مسلم أيضا قال أبو هريرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، مجاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، أي حركة نعل أبي هريرة، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، خضخضة الماء يعني تحريك الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه. وفيه أنه يستحب للمرء إذا استبشر بأمر يفرحه أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه، لأن كل فضل منه سبحانه وتعالى. قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، هذا هو الشاهد، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ونحن نشهد الله عز وجل أن نحب هذا الصحابي الجليل، الذي كما تعلمون أننا نعلم سيما أهل النفاق حينما يقعون في أبي هريرة. ولذلك هذه الصولات من المنافقين تكون كثيرة جدا، وبخاصة على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لنعلمهم في لحن القول والعياذ بالله. روى ابن شوذب قال: لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود، المهبط منها إلى الجنة أو النار. وهذا حال أهل الصلاح من المؤمنين، أنهم يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة، ومع ذلك قلوبهم وجلة برجعتهم إلى الله عز وجل، لأنه سيحاسبهم سبحانه على ما قدموا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. ولذلك الذي يبكي المرء ويحزنه هو قلة الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد هو الإيمان والعمل الصالح، وهو خشية الله عز وجل، وهو تقوى الله عز وجل، هو هذا هو خير الزاد. أما أن نتزود من حطام يفنى فهذا ليس سيما العقلاء. وهذا لا يعني مدعاة لأن نترك الدنيا لمن يدعون الناس إلى الضلال المبين والعياذ بالله، إنما هي دعوة لأن تكون الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، لا نعبأ بها إذا لم تأتي، وإذا أتت لا نفرح ذلك الفرح الذي يجعلنا نأشر ونبطر على نعمة الله عز وجل ونبدل نعمة الله كفرا والعياذ بالله. إذن أيها الإخوة، فلنعد لهذه المفازة الطويلة التي سنقبل عليها والعياذ بالله بزاد من الإيمان والعمل الصالح والتقوى، ونصبر على ذلك، فإن الله عز وجل قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فكم بين فيها تحيون، وكم بين فيها تموتون، وكم بين فيها تخرجون من نسبة وتناسب، لا تناسب، بل الحياة قليلة. ولذلك كما قيل: الدنيا صبر ساعة، فاصبر على تعلم العلم، واصبروا على تعليمه وعلى العمل به، لأن الدنيا قليلة، سريعة الزوال، هي زهرة فانية ونعمة زائلة. فعلينا أن نطيع الله عز وجل، وأن نصبر، وأن نصابر، وأن نستبشر، وأن نبشر هذه النفوس إن استمرت على طاعة الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم، أي ما نهيتكم عنه مما جاءكم في القرآن أو في السنة. والنهي في اللغة المنع، النهي في اللغة المنع، وهو في اصطلاح أهل العلم باختصار جدا، يعني دون أن نطيل في اصطلاح الأصوليين، باختصار جدا هو صيغة لا تفعل. النهي يكون بصيغة لا تفعل، يقال لك لا تفعل كذا، هذا هو النهي. وقد يستفاد النهي من صيغ غير هذه الصيغة، ولكن هذه هي أصل الصيغ، وهي صيغة لا تفعل، كما في قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. لا تتبع، هذه صيغة هذا النهي الذي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، لا تفعل، هذا هو النهي. وهذا النهي كما قدمت الذي هو المنع وطلب الكف عن فعل شيء ما، ينقسم إلى قسمين: نهي تحريم ونهي كراهة. النهي ينقسم إلى قسمين: نهي تحريم وإلى نهي كراهة. أما نهي التحريم فهو ما كان طلب الكف فيه جازما، طلب الكف عن الفعل فيه جازما. ونهي الكراهة ما كان طلب الكف فيه عن الفعل غير جازم. نهي التحريم كقوله: ولا تقربوا الزنا، هذا النهي نهي تحريم جازم. فهل أحد يقول أن الزنا مكروه؟ لا، الزنا حرام، لأن الأصل في هذه الصيغة هو التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا التحريم إلى الكراهة. فإذا قيل لك لا تفعل فالأصل أنه للتحريم، فإذا أتى دليل يصرفه صرف إلى الكراهة. هذا المحرم ما حكمه؟ حكم المحرم أنه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، أي أن من سمع النهي من الله عز وجل أو من رسوله فانتهى امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله فإنه يثاب على ذلك. يبقى يثاب فاعله امتثالا، يثاب تاركه، استغفر الله، يثاب تاركه امتثالا. واضح؟ أن تارك النهي الذي هو للتحريم يثاب تاركه امتثالا، وترك النهي امتثالا من أكبر الطاعات التي تكشف الهم والغم. والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة وهم في الغار، فأحدهم توسل إلى الله عز وجل في دعائه بأنه ترك الزنا، أنه كانت له ابنة عم فقالت له اتق الله فقام عنها خشية لله عز وجل، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك، هنا هو قيد الامتثال، فافرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة. فإذا ترك المحرمات امتثالا لله عز وجل وطاعة له، وترك المحرمات امتثالا لنهي نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو حال المخلصين، المخلصين أنهم يتركون المحرم امتثالا. ولذلك لو أن المحرم لم يخطر ببال إنسان، عندنا شخص لم يخطر بباله فعل المحرم، لم يطف بباله يوما أنه مثلا يشرب مخدرات، لم يأتي في باله ذلك، وهو لم يترك هذه المخدرات لله، إنما ما خطر بباله أن هناك شيء في الدنيا يسمى مخدرا، فنقول هذا لا يثاب على تركه، لأن من شرط الثواب على الترك تركه امتثالا لله عز وجل. ويعاقب فاعله اختيارا، وبعض أهل العلم يقول ويستحق العقاب فاعله اختيارا، يستحق لأن فاعل المحرم هو في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عاقبه بعدله، وإن شاء عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون ويستحق فاعله العقاب، فنقول أن فاعل المحرم يستحق العقاب لأنه خالف النهي أو ترك الأمر كما سيأتي معنا، كما قدمت كالسرقة والقتل والزنا، ففاعلها يستحق العقاب وتاركها امتثالا يستحق الثواب. فإذا يجب على المرء اجتناب المحرم. أما المكروه فقلنا أنه ما كان طلب الكف فيه غير جازم، وهو ما يسمى عند الفقهاء وعند الأصوليين بنهي التنزيه، تقرؤون وهذه الكراهة كراهة تنزيه، هذه الكراهة يثاب تاركها أو تارك هذا المكروه امتثالا، ولا يعاقب فاعله اختيارا. المكروه كما مثلا في مسألة، وهي مسألة الوضوء بماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، يقولون أن استعمال هذا الماء للرجل الذي خلت به المرأة المكلفة البالغة لطهارة كاملة عن حدث يكره له استعماله، فإذا استعمله فإنه لا يعاقب، إنما الكراهة هنا كراهة تنزيهية، الأولى له ألا يتوضأ بهذا الماء. وكمثال مثلا الشرب واقفا، الشرب واقفا، فقد ورد النهي عن الشرب قائما، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فعل ذلك ليبين الجواز، فيكون الفعل بالنسبة لنا على الكراهة التنزيهية أن تركه أولى، والأولى أن يشرب جالسا، فإذا شرب قائما لو ترك الشرب قائما وشرب جالسا نقول يثاب على تركه هذا المكروه امتثالا، ولا يعاقب إن فعله مختارا لفعله. كلام واضح ولا صعب؟ واضح. إنما المحرم قدمنا أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله اختيارا العقاب، وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهناك قاعدة لابد أن تكون في أذهاننا، أن الله عز وجل لا ينهى عن شيء إلا إذا كانت مفسدة هذا الشيء خالصة أو راجحة، وليس في هذا الشيء الذي نهى الله عز وجل عنه قيام لحياة الناس. يعني ليس هناك شيء مما نهينا عنه فيه حاجة الناس وقيام حياتهم بحيث أنه لو فاتهم لتضرروا، هذا لا يقع، هذا لا يقع أبدا. إنما لا ينهى الله عز وجل ولا ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا إذا كانت فيه مفسدة إما خالصة وإما مفسدة راجحة. ولذلك يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والنفع هنا في هذه الآية هو النفع الدنيوي، والإثم فيهما أكبر من النفع، فلذلك حرم. ولذلك كل شيء كانت مفسدته خالصة أو كانت مفسدته راجحة فإنه ينهى عنه. إذن لا ننسى ذلك، فإن الله عز وجل لطيف بعباده، وما جعل علينا في الدين من حرج، وخلق لنا كل شيء في هذه الأرض مسخرا لنا لنفعنا. فإذا كان كذلك فاعلم أن الله إذا نهاك عن شيء فإنما نهاك عنه لمصلحتك، لأنه ليس فيه منفعة لك. قال فاجتنبوا، وفي رواية لهذا الحديث قال فدعوه، يعني اجعلوه في جانب وأنتم في جانب آخر. وهذا يدل على المبالغة في الترك والتجافي عنه، يعني كن أنت في جانب وما نهي عنه في جانب آخر فاجتنبوا. ونلاحظ هنا في هذه الكلمة فاجتنبوه أن كل منهي عنه يجتنب كله حتى يمتثل المرء ذلك الطلب. يعني لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم كما سيأتي معنا في الأمر، إنما قال فاجتنبوه وقال فدعوه أي كله. فمن لم يترك المحرم كله بكل جزيئاته وأجزائه فليس ممتثلا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم أو لطلب الله عز وجل منه. يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، إذن هذا نهي يتطلب منا الكف والاجتناب. هذا الاجتناب يدل على أن كل جزئية من جزئيات هذا الفعل منهي عنها. يبقى منهي عن المس، منهي عن النظر بهذه الكلمة أو بهذه الآية، واضح؟ مثلا لو أن الله عز وجل في نهيه مثلا عن الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا محرم، يبقى تدخل كل صورة من صور الربا قل الربا أو كثر في هذا النهي، صحيح ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ فاهمين. يبقى إذا نهي عن الشيء لا يمتثل المرء هذا النهي حتى يتركه جميعا. لو قلت لك مثلا لا تشرب الخمر، الخمر هذه العلة فيها الإسكار، فأنت تقول نعم أنا لا أسكر حتى أشرب فنطازا أو قدرا كبيرا من هذا الخمر، فلا تسكرني إلا مع هذا القدر. نقول ما نهي عنه نهي عن كل أجزائه، فينهى عن شربة وعن أقل من شربة كما ينهى عن كثيره، لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه، صح؟ صحيح؟ يبقى إذن هذه قاعدة امتثلها في حياتك، ما نهي عنه لابد من تركه ترك جميعه حتى تمتثل هذا الطلب. فلا يأتي على بعض هذا المحرم ويقول هذا بعضه ونهينا عن كله. طبعا هذه الأمثلة التي ذكرتها فيها أحاديث ونصوص أخرى تدل على مثلا تحريم كثير وقليل الخمر، تدل على تحريم النظر المحرم، ولكن أنا أقول حتى من هذه الجزئية نستطيع أن نستدل على أن كل محرم، كل شيء يوصل إليه فهو أيضا محرم. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: وما أمرتكم به. والأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. النهي كان قول يتضمن الكف عن الفعل أو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. يعني على وجه الاستعلاء، يعني الآمر لك أعلى منك منزلة وهو قاهر لك. واضح؟ يعني أمر الله عز وجل لعبده، هذا نقول أمر. فإذا كان الأمر أو صيغة الأمر من مساو لك يسمى هذا، يسمى التماس. أنا وأنت يعني قرناء في صف واحد، أقول لك اعطني القلم، اعطني القلم، ده على وجه الأمر؟ أبدا، إنما على وجه الالتماس، لأننا كل منا مساو للآخر. فإذا كنت أنا مديرك في العمل فقلت لك اكتب هذه الورقة، يكون هذا أمر لأنني أعلى منك في هذه الرتبة. فنقول قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وإذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى يسميه أهل العلم بالدعاء. يعني نقول: الله رب اغفر لي، اغفر لي، هذا فعل أمر، ولكن ما الغرض منه؟ هل هو الأمر؟ إنما أبدا، إنما الدعاء، تدعو، تدعوه، تقول لي افعل لي كذا، يا رب اغفر لي، ارحمني. وضحت؟ إنما إذا كان من أعلى لأسفل يسمى أمرا. والأمر أيضا نوعان: أمر إيجاب وأمر استحباب. قلنا النهي نوعان: نهي تحريم ونهي كراهة. هنا أيضا الأمر فيه أمر إيجاب وأمر استحباب. الإيجاب ما طلبه الشارع على وجه الحتم والإلزام، والاستحباب ما طلبه الشارع ليس على وجه الحتم والإلزام، إنما دعا الناس إليه وطلبهم منه. حكم الواجب يثاب أمر الإيجاب ما طلبه الشارع على وجه الحتم والإلزام، لابد أن تفعل. وأمر الاستحباب ما طلبه الشارع ليس على وجه الحتم والإلزام، هو طلبه ولكن ليس متحتما ولا لازما أن تفعله، إنما إن فعلته كما سأبين تؤجر عليه. حكم الواجب، احنا قلنا ايه في المحرم؟ يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب اختيارا، يستحق فاعله اختيارا العقاب. الواجب عكسه، ها، يبقى يثاب فاعلهم امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وضحت؟ الأوامر زي أقيم الصلاة، هنا نقول أن الأمر هنا للإيجاب، للإيجاب لابد أن تفعل. فإذا فعلت وأقمت الصلاة امتثالا لأمر الله عز وجل أجرت، وكان لك ثوابا عظيما عند الله عز وجل. إن تركت هذا الأمر استحق تاركه قصدا العقاب. وأما الأمر الذي هو الاستحباب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكنه قد يلام أحيانا. يعني مثلا سنة الفجر القبلية، أنت استيقظت مع أذان الفجر، توضأت وجلست في بيتك حتى سمعت الإقامة، ذهبت للإقامة فصليت، أنت هنا تركت الإيه؟ السنة القبلية. هذه السنة واجبة أم مستحبة؟ مستحبة، لو فعلتها امتثالا أجرت، لو تركتها تكاسلا كما في هذه الحالة نقول أنك لا تعاقب على تركها. واضح الكلام؟ يلام إمتى بقى؟ يلام إن داوم على ذلك. مثال ذلك أن الإمام أحمد قال في من ينام عن صلاة الوتر، قال إنه رجل سوء، مع أن الوتر طبعا القول جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة مؤكدة، وهناك قول عند الحنفية وأظن أيضا رواية عند الحنابلة أنه واجب، فعلى القول بأنه سنة مؤكدة الإمام أحمد يقول إن تاركه رجل سوء. لماذا تاركه رجل سوء؟ لماذا عنف عليه في هذا الكلام مع أنه مستحب؟ يقول أو التعليل لأن أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، فكيف ينام عنها؟ لا ينام عن هذه الركعة إلا من يستهين بالعبادة. فهنا يقول له إن تهاونك على هذا القدر البسيط من الصلاة دليل على أنك لست محبا للخير، فأنت رجل سوء. وأيضا قد يعاقب على ترك المستحب، ولكن إذا كان الترك بصورة جماعية، يعني مثلا إحدى البلاد اتفقوا فيما بينهم على ترك الأذان، بلاش الأذان لأن الأذان يعني فيه كلام بين أنه فرض عين وفرض كفاية أو أنه سنة مؤكدة، فنقول دعنا على ترك السلام، والسلام سنة. لو أنهم اتفقوا ألا يقول أحدهم للآخر السلام عليكم ورحمة الله، اتفقوا على ترك تحية الإسلام، فهنا الإمام يأمرهم بأن يحيي بعضهم بعضا بهذه الشعيرة، فإذا امتنعوا قاتلهم الإمام على ذلك مع أن سنة، ولكن لما تركوها جماعة هذا دليل على أنهم في سبيل أن يخرموا هذا الدين، فهنا يعاقبهم الإمام. ولذلك يفرق الشاطبي رحمه الله تعالى في المستحبات بين الترك الجزئي والترك الكلي. لو أن أيضا إنسان مداوم على ترك السنن كلها نقول له أيضا أنت في هذه الحالة تلام على تركك لتهاونك، وهذا دليل على أنه انخرمت عندك، إذا انخرمت عندك السنن ستنخرم الواجبات، وبعد الواجبات قد تمرق من الدين والعياذ بالله. نعم، اللي يداوم على فعل المكروه بعامة قد يدخل في مثل هذا الكلام، يعني رجل يعني رأسه أن يفعل المكروه دائما. يبقى إذن نفرق بين ترك المستحب الترك الجزئي والترك الكلي. طب نخلي السؤال الأخير لأن الوقت بس. هل الأمر يفيد التكرار والنهي؟ يعني قال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، هل الأمر والنهي يدل على التكرار؟ نقول النهي يدل على التكرار، الأمر لا يدل عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا قيل لنا ولا تقربوا الزنا يبقى في هذه المرة وكل مرة، صح ولا لا؟ إنما إذا قيل لك صلي الآن هذا معنى أو صلي هذا معنى أنك إذا فعلت الصلاة مرة واحدة تكون قد امتثلت هذا الأمر، ولا يفيد هذا الأمر التكرار. ولذلك هذا الحديث الذي معنا ورد على سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فحجوا ده إيه؟ أمر. فقال أحد الصحابة أكل عام يا رسول الله؟ فإذا هو فهم أن كلمة حج لا تقتضي التكرار، فسأله أنا حج كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب الأمر والنهي هل هو على التراخي أم على الفورية؟ يعني إذا أمرت بأمر أو نهيت عن شيء هل هو للفورية أو هو على التراخي؟ النهي على الفورية، والأمر الصحيح أنه أيضا على الفور، أن الأمر المطلق الذي لم يقيد على الفور، وهذا هو قول المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية، والأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، فحتى الخير إذا كان الأمر بالخير والأمر كله خير علينا أن نبادر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. وهناك أيضا أمر عقلي نستطيع أن نستدل به. أنا أضرب لك مثال، لو قلت لابنك اذهب بهذا الجنيه فاشتري لنا شايا، خذ الجنيه ده روح هات بيه شاي، الولد طلع وتنى يلعب، وبعد مثلا انت ارسلته بعد العصر اتاك بعد العشاء معه الشاي، قال يا ابي خذ هذا الشاي، ها تعاقبه ولا لا؟ لما لا تعاقبه؟ فقال لك الولد لما تعاقبني يا ابي، فان الامر على التراخي. اللي بيقول على التراخي ده يقول الامر على التراخي، لو كان الولد اصولي يقول طبعا لا تستغرب، يعني احنا في زمان غربة، نعم، انما زمان كانوا يعني فقهاء وعلماء، يعني يحكى ان احد من يسأل الناس يعني ذهب الى بيت احد العلماء فدق عليه الباب، فقال العالم من؟ فقال احمد. يسأل من احمد؟ فقال أحمد ماذا تريد يا أحمد؟ قال أريد شيئا منك. قال أحمد ينصرف. فقال هذا الرجل المتسول أحمد لا ينصرف، وستعلمون أنه ممنوع من الصرف فعلا، أنت أخذ بالك؟ فده كان اللي هذا كان فقههم وعلمهم. أنا أقول لكم يا أخوانا، كان أهل العلم، وهذا ورد في آثار عن علي وغيره، أنهم كانوا يضربون على اللحن، يعني إذا لحن أحدهم في الكلام كان يضرب، أنت متخيل؟ ولذلك من الأدعية التي أوصيكم بها ونفسي أن يجنبنا الله عز وجل اللحن في الكلام، فاللحن في الكلام أشد عليهم من ضرب السيف، فالله المستعان. ولذلك حتى الأعراب النساء مش عايزين كلمة، النساء عايزين الله المستعان. احنا بنقول للأخوات من كان صوتها عال هذا لا يجوز شرعا، فهذا من الاعتداء، وأنتن الآن في اعتكاف من أجل طاعة ولزمتم هذا المسجد للطاعة، فصوت النساء العالي، يعني اشتكى لي كثير من النساء قبل هذه الورقة بصوت النساء العالي، أنا أقول من كان صوتها عال فلتذهب إلى بيتها ولترفع من صوتها ما شاءت، تقف على السرير وتخطب، تعطي درسا، تنادي على أولادها، هذا لها، إنما في المسجد هذا مكان للجميع، لا يجوز شرعا أن ترفع أخت من الأخوات صوتها إذا كان هناك درس علم، يعني وقد نستشهد بقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى، والعلم الذي فيه قال الله وقال رسول يتلى، فلا تقدمي كلاما على كلام الله ورسوله. أنا يعني أقول للأخوات اتقين الله عز وجل. تفضل. السلام حبك الله زعتنا فيه لك الله يحفظك نعم وانا لبستها عيني حتى لا يظن احد ان لبس الساعه من السنن تعبدا قد يثاب عليها قد يثاب لان في خلاف بين اهل العلم هل سنن العادات يثاب عليها المرء ولا لا فانا فعلتها لان بعض الاخوه غال في ذلك وقال من لبس الساعه في يعني بقول له الاخ فلان بعضهم قد يغالي فيقول ده مش سلف وانا سمعتها بنفسي يعني فلبستها عينيا حتى ادل الاخوه ان السلفيه مش كده اللي هو يعني ينصب الفاعل ويرفع المفعول و... مش مضبوط حاضر انا ممكن اصور نسخة وحتى انت خدها وسيبها في اي مكتبة اللي عايز اصورها بس انا استاذن بس الاخوة في المجلس الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فقلنا ان الصحيح ان الامر ايضا على الفوريه اذا كان الامر مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم هذا يدل على أن الأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل به قد يستطيعه المرء وقد لا يستطيعه فما يستطيعه المرء فيأتيه يفعله ومن لا يستطيع شيئا من هذه الأوامر فإنه يتجاوز عنها فليس هناك واجب مع العجز فإذا هذه الأشياء التي يعجز عنها الإنسان شرط فعلها هو قدرة هذا الإنسان على هذا الفعل وفي هذا دلالة على أن الإنسان له استطاعة لأن بعض الفرق الضالة كالجبرية ينفون أن الإنسان يستطيع شيئا ويقولون هو مجبور على أفعالنا قل لا هو يستطيع وله استطاعة نستفيد من هذا أنه لا واجب مع العجز لا واجب هذه قاعدة فقهية أنه لا واجب مع العجز أنه لا واجب مع العجز إذا عجزت عن شيء فدعه إلى ما تستطيع فإذا كان هناك شيء وأنت عاجز عنه فهذا ليس بواجب عليك كمثلا في مسائل التيمم لو أن إنسان فقد الماء أو أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرض يزيد باستعمال الماء هنا نقول هذا الشخص ليس بمستطيع وليس بقادر فإذا استعمال الماء في حقه ليس واجبا، استعمال الماء في حقه ليس واجبا. نقول فاتوا منه ما استطعتم. أيضا هناك قاعدة فقهية أيضا مهمة، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور، الأمر الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا كان هناك أمر ما فتعسر عليك فعله، أو إذا كان نهي تعسر عليك إزالته، فنقول أن هذا لا يبرئك أن تفعل ما تيسر لك. مثال ذلك، لو أنك رأيت منكرا، هذا المنكر لا تستطيع أن تزيله كله، ولكن تستطيع أن تزيل بعضه وأن تخفف هذا المنكر، نقول أن الجزء هذا الميسور لك هو الواجب عليك، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. إنسان عنده، ليس عنده قدرة على أن يقف قائما في الصلاة، نقول له ما هو الميسور لك؟ أن تجلس، فهذا المعسور عليك لا يسقط الميسور بالنسبة لك. كذلك أيضا نقول أن إنسان لا يستطيع مثلا أن يخرج زكاة فطر كاملة، ولكن عنده منها جزء، هنا نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الجزء الميسور لك. أما الأشياء التي ليس فيها بدل، الأشياء التي لا بدل فيها، كعتق الرقبة في الكفارة، الأشياء التي فيها بدل كعتق الرقبة في الكفارة، إما أن يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما متتابعة، أو أنه يطعم 60 مسكينا، نقول افعل اعتق رقبة، فإن لم تستطع فصوم 60 يوما، إن لم تستطع فاطعم 60 مسكينا. هذا الشخص يقول أنا عندي بعض مال أعتق به نصف رقبة، نقول له يجوز لك أن تعتق النصف وهذا الميسور لك ولا تصوم. ينفع؟ ما ينفعش، لأن لها بدل، لأن لها بدل. أما الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا فيما لا بدل له، زي زكاة الفطر لا بدل لها، فيتقي الله ما استطاعه. عنده ماء لا يكفي لوضوئه كله، نقول له استعمل الماء على قدر استطاعتك ثم تيمم للباقي مثلا، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهناك قاعدة أيضا، فأتوا منه ما استطعتم، قاعدة مهمة جدا، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك يقولون أن الأمر إذا ضاق اتسع. وعندنا قاعدة عظيمة جدا في الشريعة اسمها قاعدة رفع الحرج، أي الضيق، فكل هذا يأتي تحت هذا القول، فأتوا منه ما استطعتم. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. أهلك أي كان سببا في الهلاك لهم. ما هو؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يحرم كثرة الأسئلة من غير ضرورة أو حاجة، أن كثرة الأسئلة من غير ضرورة ولا حاجة أنها تحرم. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، والسؤال قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، وتدور عليه أحكام التكليفية الخمسة. واجب كسؤالك عن شيء يلزمك أن تفعله شرعا، الإنسان يريد أن يصلي يبقى يجب عليه أن يسأل أهل العلم عن كيفية الصلاة، وقد يكون واجبا على الكفاية كسؤال بعض الطلبة عن المسائل في الفتية والقضاء وغيرها، هذه لا تلزم كل المسلمين إنما تلزم بعض من تخصص في هذا. وقد يكون السؤال محرم كالسؤال مثلا عن كيفية صفات الله عز وجل، يقول استوى الله على العرش كيف استوى، نقول هذا السؤال بدعة ومحرم. وكذلك أيضا كما مر معنا السؤال عن الأغلطات، وهي المسألة التي لا يحتاج إليها، المسألة التي لا يحتاج إليها، وتكلمنا عن يعني قسم منها فيما مضى. ويدخل في السؤال المكروه السؤال عما لا يحتاج إليه لا في دنيا ولا في دين، كالأغلطات أيضا في هذه المسائل. يعني واحد يسأل الشعبي، يسأله ما اسم زوجة إبليس؟ طب ماذا يعنيني أنا أستفيد ما اسم زوجة إبليس؟ بعض طبعا النجباء قال اسمها مدام إبليس، فبعضهم يعني فرد الشعبي فقال له ذاك عرس لم أشهده، يعني لما جيت جوز إبليس ما دعناش للفرح عشان يعني نعرف اسم المدام، وممكن برضو تطلع المدام آر وإم وإف وإس والحاجات دي يعني. والله انتبعت أيوة، هذا اليقين الذي عندنا، إنما الإنسان لا يسأل عما لم يبدو له فيه علم. إبليس يعني جعله الله من المنظرين، هل زوجته من المنظرين؟ نحتاج إلى دليل وإلا وقفنا. أما السؤال عما يحتاج إليه أو عما سيقع للإنسان وهو محتاج، كان يكون إنسان مسافر مثلا ويحتاج إلى السؤال، فهذا لا بأس به. ودل على ذلك حديث الترمذي عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء والحل ميتته. وهناك طبعا السؤال المباح كأن تسأل عن طريق ما لتستدل به على الطريق وغير هذا، فهذا مما يباح. قال واختلافهم على أنبيائهم، تلاحظون أنني قلت واختلافهم ولم نقل واختلافهم، لأننا قلنا فإنما أهلك من كان قبلكم أي الذين سبقوكم كثرة سؤالهم، لو قلنا واختلافهم يبقى المقصود بالهلكة في الاختلاف هو الكثرة لأنها ستكون مضافة، أما قلنا واختلافهم لأن الاختلاف بمجرده ولو كان في شيء بسيط جدا هو سبب أيضا للهلاك. والمقصود هنا بالاختلاف هو عصيان الأنبياء والتفرق في الدين والتخاصم معهم، وهذا أيضا يبين لنا حرمة هذا الاختلاف على الأنبياء، إنما لابد أن نكون معهم في جانب واحد حتى لا نهلك والعياذ بالله. فإذا كل هلكة في مجانبة طريق الأنبياء وعصيانهم ومنازعتهم. وهنا عطف النبي صلى الله عليه وسلم في قول واختلافهم على كثرة السؤال، وهذا فيه دلالة على أن كثرة الأسئلة عما لا ينبغي وفيما لا حاجة له وفيما لا ضرورة منه يؤدي إلى الاختلاف في الدين. فإذا دع الأسئلة عن عما لا يحتاج إليه وعما لم يقع وعما لا ضرورة في دعها جانبا، لأن كثرة الأسئلة فيما لا حاجة لنا به تؤدي إلى كثرة الاختلاف والعياذ بالله. واضح؟ طبعا يعني نستفيد فوائد من هذا الحديث، وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الفوائد عندكم فوائد الشيخ العثيمين لا مكتوبة عندكم في الكتاب، وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما نهى الله عنه من باب أولى، وهذا ما لم يدل دليل على أن النهي للكراهة. وأيضا أنه لا يجوز فعل بعض المنهي عنه، بل يجب اجتنابه كله، بل يجب اجتنابه كله، ومحل ذلك ما لم يكن هناك ضرورة تبيح فعله، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وجوب فعل ما أمر به ومحل ذلك ما لم يقم دليل على أن الأمر للاستحباب، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، فاتوا منه ما استطعتم. سهولة هذا الدين الإسلامي حيث لم يجب على المرء إلا ما يستطيعه، أن من عجز عن بعض المأمور كفاه بما قدر عليه منه، فمن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن لم يستطع قاعدا صلى على جنب، ومن لم يستطع أن ومن لا يمكنه ومن إيه ومن أمكنه أن يركع فليركع، ومن لا يمكنه فليومئ بالركوع، وهكذا بقية العبادات يأتي الإنسان منها بما يستطيع. وأيضا من فوائده أنه لا ينبغي للإنسان كثرة المسائل، لأن كثرة المسائل ولا سيما في زمن الوحي ربما يوجب تحريم شيء لم يحرم أو إيجاب شيء لم يجب، وإنما يقتصر الإنسان في السؤال على ما يحتاج إليه فقط. وقلنا إن كثرة المسائل لا تحرم فقط في زمن النبوة، وهذا كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عنه، إنما أيضا فيما بعد ذلك كما في حديث المغيرة أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. أيضا من فوائد أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك، كما هلك بذلك من كان قبلنا. ومن فوائده التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، لأن ذلك أهلك من كان قبلنا، فإذا فعلناه فإنه يوشك أن نهلك كما هلكوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. ننبه الإخوان أن الثورة التي ستكون يوم 8/7 أو المظاهرة المليونية أنه لا يشارك أحد فيها، لا يشارك أحد فيها، وندعو كل إخواننا إلى عدم المشاركة في هذه الثورة التي تريد الالتفاف على ثورة الشعب التي أرادها الشعب، لأن طبعا كما تعلمون أنهم يريدون الدستور أولا، فإذا لم يستجب المجلس العسكري سيكون هناك جلسة أو يعني اعتصام في الميدان ولن يخرجوا منه. يقولون أن الدستور أولا لأن ميزانية الدولة لا تتحمل كل هذه الأعباء للانتخابات القادمة، ونقول هل ميزانية الدولة تتحمل مثل هذه الوقفات والاعتصامات؟ فهؤلاء لم يريدوا الخير لا لمصر ولا لدينهم، فلا تكونوا معهم، بل خزلوا وادفعوا الناس عن هذه الاعتصامة التي ليست لله والعياذ بالله.